السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع ولقد آتينا داود منا فضلا، الجزء الخامس إن شاء الله. وكنا قد وصلنا إلى قول الحق عز وجل: وقدر في السرد. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. والآيات من سورة سبأ. وكنا قد فصلنا في قول الحق عز وجل أن يعمل سابغات، ثم أتبع سبحانه وتعالى في الأمر لداود عليه السلام فقال: وقدر في السرد. وقدر من التقدير، والتقدير هو وضع كل شيء في نصابه ومكانه الصحيح الذي يحقق أعلى نفع وأدنى مفسدة. هذا هو التقدير في كل شيء، يعني في أي شيء. التقدير في أي شيء هو وضع الشيء في موضعه وضعا صحيحا بنصاب وميزان، بحيث يحقق هذا الوضع أعلى نفع ممكن ويجنب الإنسان أدنى مفسدة ممكنة. وقدر في السرد، السرد أي في خرز ونسج الدروع، أي شيء غليظ ثقيل النسج فيه أو الخرز فيه ده بيسمى سرد. يعني معانا هنا يبقى المقصود ان الدروع نفسها هتبقى عبارة عن نسج، هذه الدروع هيبقى عبارة عن حلقات، وهذه الحلقات متصلة ببعضها اتصالا مفصليا كما ذكرنا من قبل، فتجعل الدروع خفيفة الوزن لانها مفرغة، ولكن في نفس الوقت هذه الفراغات ليست واسعة بحيث لا ينفذ منها النصال والسهام والسيوف، فتحقق الحماية الكافية للمقاتل في المعركة. وفي نفس الوقت الخفة بتاعتها هتبيح وهتتيح للمقاتل ان هو يتحرك بسهولة. النوع ده من التقدير في الدروع لتحقيق هذه الغاية، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه وقدر في السرد. فطبعا كل ده بيبقى من الحديد، يعني هو نسيج في الدرع من الحديد. فتخيل لما تكون حلقات حديدية، الحلقات دي متصلة ببعضها اتصال مفصلي حتى يمكن التحرك بها بسهولة، والانسناء والارتفاع والحركة، الحركات المختلفة، فما يصعبش التحرك بها نتيجة سلاسة وليونة المفصلات الموجودة بين كل حلقة والتانية. وفي نفس الوقت زي ما قلنا ان حجم الحلقة صغير بحيث ان هو ما ينفذش السهام والنصال، والحلقة مفرغة ليست مصمتة حتى لا يثقل وزن الدرع. هكذا قال العلماء في هذا التفسير. لكن احنا هننظر بقى للسمات العامة لقول الحق عز وجل وقدر في السرد. طبعا ظاهر جدا ان هذا التقدير في السرد الذي امر الله به داود عليه السلام يشير الى الاتقان. يعني هو قال له ان اعمل سابغات، يعني اصنع دروع. واحنا شرحنا اهمية العمل وعموم العمل بالنسبة للانسان، وكيف أن العمل بيبقى مناسب لقدرات هذا الإنسان، وبيبقى مناسب أيضا للإمكانيات التي أعطاها الله لهذا الإنسان. ده عموم العمل. أما الإتقان في العمل فده شيء تاني. الإتقان في العمل ده شيء تاني يستلزم، يعني من لوازم العمل أن يكون الإتقان فيه حاضر. ده من لوازم العمل، وده اللي فهمه لنا الدين وفهمه لنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإتقان من لوازم العمل. يعني لا عمل بغير إتقان. فلذلك الفصل بين الاثنين أمر مستقبح جدا يعني، وهو من المحدثات في هذا العصر. الحقيقة قدر في السرد فيها دليل زي ما قلنا على ان اتقان العمل بقى مش بس ملازم للعمل او جزء لا يتجزأ منه، بل هي فرضية شرعية، يعني واجب شرعي وفرض شرعي على كل من يعمل ان يكون متقنا في هذا العمل حسب قدرات هذا العمل، يعني حسب القدرات التي اعطاها الله لهذا العامل. فالاتقان مرتبط بهذه القدرة، استفراغ الوسع في الاتقان هو ده المطلوب من كل انسان. وقلنا ايضا ان قبل كده ان ده في بيان لمعنى الاتقان، يعني لما ربنا يقول سبحانه وتعالى وقدر في السرد، يعني يبقى الاتقان هو التقدير في السرد. وايه معنى الاتقان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اشار الى الاتقان بقوله وقدر في السرد. طب لما يكون الاتقان معناه هو التقدير في السرد، يبقى انت فهمت ايه؟ التقدير في السرد انا فهمت منه ان هو الوصول لاعلى نفع ممكن من هذه الدروع، وتجنب ادنى خلل ممكن من هذه الدروع، عشان تتحقق افضل حماية ممكنة للمقاتل من خلال هذه الدروع، وفي نفس الوقت يتجنب ادنى اثر او ادنى اصابة او ادنى خلل او ادنى ضرر ممكن يقع على المقاتل اثناء الحرب. يبقى كأن كلمة قدر في السرد دي لما احنا فهمنا ان معناها الاتقان، كأن ربنا فهمنا ما هو الاتقان، ايه هو اللي شرحناه في الاول اللي هو احنا قلنا فيه التقدير، مسألة التقدير. يبقى التقدير هو وضع الشيء في موضعه بحيث يحقق اعلى نفع وادنى مفسدة، والاتقان قريب جدا من كده. يعني الاتقان قريب جدا يعني من معنى التقدير، غير ان الاتقان مرتبط عادة بيكون بعد العمل، يعني الاتقان بيحصل بعد العمل ما يشرع فيه الانسان، انما التقدير ممكن جدا بل يجب كمان ان يكون سابق للعمل، لان انت بتحط فيه قواعد واسس وثوابت وخطط منهجية معينة لعمل معين تتقن فيه بكيفية معينة. يبقى التقدير سابق على العمل والاتقان لاحق للعمل، وده الفرق بينهم، وده امر هام جدا. كمان من الامور المهمة بعد ما فهمنا معنى الاتقان من الآية، من مضمون الآية فهمنا ايه هو الاتقان، يعني ايه معنى التقدير وايه معنى الاتقان وايه الفرق بينهم. يبقى كلمة قدر في السرد فهمتني انا معنى الاتقان ايه. يبقى انا لو جيت اقول لحد يجب ان تتقن العمل، وفي اتقانك للعمل ده نفع جليل، وان عملك لا يعد عملا الا اذا كان متقنا، اذا سألني ما هو الاتقان قدرت افسره له من خلال اللي انا فهمته من الآية، ايه اللي انا استفدته من وقدر في السرد، يعني ايه الفايدة من التقدير في السرد، يعني ايه النفع اللي هيعود على داود عليه السلام وعلى جيش داود عليه السلام وعلى الامة المسلمة من التقدير في السرد. الفايدة دي هي اللي هتخليني افهم معنى الاتقان، وده اللي احنا ذكرناه من شوية. الحقيقة زي ما قلنا ان التقدير مسألة تخضع لقدرات المقدر، ويعني متعلق باستطاعته، ويسقط عنه اذا يعني أبلغ فيه، وإذا استنفذ فيه كل طاقته على قدر وسعه وعلى قدر استطاعته. وطبعا ده لا يخفى على أي إنسان إن التقدير يحتاج ويستلزم بالضرورة علم ويستلزم حكمة، بمعنى إن كل ما كان الإنسان على علم كل ما كان تقديره أفضل، وكل ما كان الإنسان أحكم وأكثر حكمة كل ما كان التقدير أفضل، وبالتالي الإتقان أحسن. فكأن المعنى كأن الآية دعوة عامة للأخذ بأسباب حسن التقدير، وهي العلم والحكمة. مش بس كده، ده وجوب ذلك كمان، يعني وجوب الأخذ بأسباب العلم وأسباب الحكمة ليحسن الإنسان هذا التقدير، ده أمر ظاهر جدا من الآية انه على الفرضية، لان ربنا امر به داود عليه السلام وقدر فعل الامر، واحنا قلنا فعل الامر في الشرع هو للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى غير ذلك. فإن قيل يعني لو حد يعني حب يستدرك على الكلام ده وقال إن المطلوب من كل إنسان إنه يعقل كل شيء، يعني مسألة التقدير اللي أنتوا بتتكلموا فيها والإتقان وفرضية ذلك والواجب اللي فيه ومعناه اللي احنا قلناه ده أمر بديهي جدا، لأن الإنسان عموما مطلوب منه حتى الإنسان الكافر اللي بلا ديانة وبلا نصوص وبلا منهجيات يعلم جيدا أن هو لازم الإنسان يحكم عقله في كل شيء. فإذا قيل ذلك قلنا بقى ردينا عليه أن التقدير والتعقل جاء في الآيات مقيدا بأمر السابغات والسرد، يعني ربنا قال أن اعمل سابغات وقدر في السرد، فجعل المسألة كلها متعلقة بإيه؟ مخصوصة بالسابغات والسرد لبيان أمور هامة جدا بقى، بيان أن ده يختص بأسباب الدنيا، يعني عشان ربنا يبين لنا أن ده أمر يختص بأسباب الدنيا، كأن اللي أطلق مسألة العقل وقال أن الإنسان عموما مأمور أن يحكم العقل في كل شيء. فهنقول أن الآية هنا بتكلم داود عليه السلام في أن يحكم العقل في أسباب الدنيا، وده متفق إلى حد ما مع الكلام اللي بيقولوه. إنما لو جينا للدين هتلاقي إن اللي قالوه الكلام اللي بيقولوه بأن الإنسان مطلوب منه يحكم عقله في كل شيء عليه ملاحظات بقى. الإنسان مش مطلوب منه صحيح إنه يحكم العقل لكن بضوابط بقى. في الدنيا ماشي حكم العقل مطلقا، في الدنيا في أمور الدنيا وفي أسباب الدنيا وفي الأخذ بأسباب الدنيا حكم العقل مطلقا، لكن في الدين الآية جاية في تحكيم أسباب، في تحكيم العقل في أسباب الدنيا بوضوح، أما أسباب الدين فليها ضوابط تانية. بمعنى أن دور العقل في أسباب الدين في أمرين مهمين جدا، هو التعرف أولا على صحة النقل، يبقى أنا جاي لرسالة وجاي لحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، العقل هو اللي بيخليني أتعرف هل الحديث ده صحيح ولا لا، هل الآية دي صحيحة ولا لا، ده دور العقل. إن أنا ببحث بقى في الكتب وببحث في أهل السنة وببحث أهل التفسير وببحث في أهل الحديث وببحث في أحوال الجرح والتعديل، ببحث في علوم، في العلوم التي ينبني عليها صحة هذا الأمر، صحة هذا النقل. فإذا تأكدت من صحة النقل فعلي الاتباع، يبقى ده الدور الأول للعقل. في دور تاني بعد النص بقى، يعني الدور ده قبل النقل، وفي دور بعد النقل أو بعد النص الشرعي اللي هو إيه بقى؟ اللي هو فهم هذا النص. يبقى دور العقل في فهم هذا النص بعد نزول النص مهم جدا، والتعرف على صحة النص والنقل ابتداء ده أمر مهم جدا. أما إن العقل يكون حكم على النص نفسه فده ممتنع وأمر منهي عنه والشرع لم يأمر به. يبقى العقل له دور محدد منضبط يستخدم في أحوال ولا يستخدم في أحوال، ده فيما يتعلق بالدين. إنما في أسباب الدنيا فالعقل مطلق في الاستخدام والاستعمال فيما يتعلق بأسباب الدنيا قاطبة ودون تخصيص. وده كلام يعني إيه يفهم من سياق الآيات. ربنا سبحانه وتعالى أمر داود النبي الملك بذلك، أن يعمل سابغات وقدر في السرد. وداود عليه السلام من أكرم الخلق على الله عز وجل، وهذا الأمر إلى أكرم الخلق يؤكد حكمة معينة، إن الأمر بالأخذ بأسباب الدنيا واجب على من هم دون داود عليه السلام. يعني إذا كان داود عليه السلام وهو ولي الله عز وجل وهو نبي الله وهو المقرب إلى الله عز وجل وهو من أكرم الخلق على الله عز وجل، شأنه في ذلك شأن الأنبياء جميعا والمرسلين، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لم يكفه أمور الدنيا وشر الدنيا وأسباب الدنيا لكن أمروا بالأخذ بهذه الأسباب، يبقى المفهوم أن الناس كلها اللي هم أقل من داود ومن هم من دون داود عليه السلام من باب الأولى بطريق الأولى هم أولى بأنهم يأخذوا بأسباب الدنيا هم كمان. فلو كان ربنا سبحانه وتعالى هيكفي حد من أسباب الدنيا خالص ويقول له اقعد أنت بقى أنت مالكش في الحكاية دي، أو اقعد أنت احنا هنكفيك مسألة الدنيا دي، لكان أباحها لداود عليه السلام. لكن لما ربنا أمر داود علمنا أن الناس كلها من خلف داود كلهم مأمورين بالأخذ بأسباب الدنيا، وهنا يبقى الأمر حجة على من يتكاسل في الأخذ بأسباب الدنيا، أو على من يتوانى في ذلك، أو على من يعتبر أن الأخذ بأسباب الدنيا ليس من الشرع في شيء. والحقيقة في ملمح خاص في هذا التوجيه الإلهي، فأمر الله عز وجل بعمل الدروع وحسن الإتقان فيها والتقدير يعني بالضرورة طبعا توجيه النظر للإعداد، إعداد الأمة المسلمة للقتال. وإذا كان ذلك أمرا من الله عز وجل فالقتال كما تعلم إما قتال دفع وإما قتال طلب. قتال دفع اللي هو لما العدو يدخل أرضك يريد بك شرا، فأنت واجب عليك أنك تدافع عن نفسك وعن بلدك. وأما الطلب هو اللي أنت بتذهب فيه أنت لأهل الكفر حتى تنشر هذا الدين. فالمعنى ده، معنى توجيه الإعداد ده، معنى يشير إلى أن أسباب الدنيا شرعت في الأصل لحفظ الدين ولإعانة الناس والخلق على أمور دينهم. لأنه لما كان من الأغراض الهامة جدا في هذه الحياة حفظ الدين بالجهاد في سبيل الله وباتباع أوامر الله وبالسعي لتنفيذ كل ما أمر الله به عباده أن يأخذوا به لرفعة مكانتهم ولتصحيح مسار حركة الحياة في الكون، علمنا أن الله عز وجل جعل الدين هدف للجميع. يعني الهدف هو الأخذ بالدين من الجميع، لأنه هو ده سبب النجاة في الآخرة وسبب الحصول على رضوان الله عز وجل. فبالضرورة أن الأخذ بأسباب الدنيا دي هيكون من الإعانة على الدين، من تيسير الأخذ بأسباب الدين، وأنها شرعت في الأصل لتعين الناس على أمور دينهم والتعرف إلى ربهم والترقي في طاعة الله عز وجل واتباع سننه. وعلى ذلك فليست الغاية، يعني بهذا المنطق وبهذا التفكير، ليست الغاية من أخذ أسباب الدنيا هي الدنيا مطلقا. يعني مش الهدف من الأخذ بأسباب الدنيا هي الدنيا. وده الفرق بقى بين أهل الشرائع وبين غيرهم من عموم الناس. عموم الناس اتعودت بالفطرة وبالسليقة وبالغريزة الحيوانية ان الاخذ باسباب الدنيا يعين على الحياة. يعني ياخذ باسباب الدنيا فيعرف ياكل، ياخذ باسباب الدنيا فيعرف يعيش، ياخذ باسباب الدنيا فيعرف ينافس، ياخذ باسباب الدنيا فيعرف يغتصب الارض الفلانية ويعرف يحتل المكان الفلاني ويعرف يطرد الناس من المكان الفلاني ويعرف ازاي ياخذ حق غيره. كل ده لو عمل باسباب الدنيا يقدر يعمله. انما اخذ باسباب الدنيا عند اهل الشرائع مختلف تماما، لان هو الهدف منه اصلا هو اقامة الدين ونصرة الدين وإقامة المجتمعات المتدينة ونشر السلم والسلام في جميع أنحاء الأرض ودفع الناس دفعا طيبا حثيثا إلى رضوان الله عز وجل وإلى السعادة الحقيقية. لا تكون السعادة الحقيقية في الأرض أبدا إلا من وراء طاعة الله، من وراء الدين، من وراء الرسالات التي نزل بها جبريل عليه السلام ونزلت ونشرها وقام بها الأنبياء والمرسلين. فالغاية من أخذ أسباب الدنيا ليست هي الدنيا مطلقا، ولكنها مراعاة الدين والحرص على الدين وإعانة الناس على أمور الدين والتعرف إلى الله عز وجل. ولو لم يكن ذلك هو الهدف لكان الغرض من الدروع والتقدير فيها هو نيل عرض من الدنيا، ولكان كل من أحسن التقدير والإعداد يستوي مع غيره. يعني لو لم يكن الهدف من الأخذ بأسباب الدنيا في هذه الآية وفي شرائع الله عز وجل هو الحفظ، حفظ الدين ونشر الدين وإقامة الدين، لكان لاستوى الآخذ بأسباب الدنيا مع غيره. فاستوى كل من يأخذ بأسباب الدنيا يستوون مع بعض. وحال استواءهم بقى وما دام استووا لابد ان فيه غالب ومغلوب. يعني اذا الناس كلها خدت بأسباب الدنيا وكانت أسباب الدنيا مشرعة للدنيا فقط، ففي الحالة دي الناس كلها هتستوي ويبقى الغلبة لمين؟ هنا مين اللي يتفوق؟ اللي هيتفوق اللي بيحسن الاعداد اكتر واللي بيحسن التقدير اكتر. ولا ريب انك تعلم ان التفوق ده، التفوق في المسألة دي يعني مشاهد كده وظاهر جدا في سنوات طويلة فاتت، ان الغلبة في الحاجات دي والتفوق في الاشياء دي هي لاعداء الدين، ودي بنسبة كبيرة جدا والمشاهدات تؤكد ذلك. فتجد ان الدول الغير مسلمة والغير مؤمنة اكثر تفوقا في ميدان الاعداد والاخذ باسباب الدنيا من الدول المسلمة. فلو استولوا اثنين في الاخذ باسباب الدنيا ولم يكن للدين قائمة، ولم يكن الاخذ باسباب الدين معينا، اسباب الدنيا معينا على اسباب الدين، وكانت المسألة مطلقة هكذا، لتفوق اعداء الدين على انصار الدين، ولحدث في الارض اختلال. بينما الحق في المسألة أنه دائما يكون الفصل بين الناس راجع في المقام الأول إلى طاعة الله وامتثال الشرائع والتزام المناهج السماوية، ده في الأصل. أما إذا تخلى الطرفين، إذا تخلى الطرفان عن نصرة الدين واتباع الدين، ومحدش منهم حط ربنا سبحانه وتعالى في حساباته، فالغالبة للأقوى، فالغالبة للأقوى. نفس منطق صراع الوحوش وصراع الغابات، صراع الهمجية والجاهلية، يحكمه الأقوى، إنما في صراع الدين يحكمه الأتقى، الأتقى لله سبحانه وتعالى، ده الصراع الحقيقي. وإذا حدث الصراع بين طائفتين والاثنين من أهل الدين، فاعلم أن النصرة لمن يتقي الله فيه، يعني ما هو الظاهر حاجة والباطن حاجة تانية، النصرة دائما في الغلبة في النهاية لمن يتقي الله في الاثنين، الغلبة الحقيقية يعني لمن يتقي الله في الاثنين. وإذا تأخر النصر ولم يظهر بين أحد الطائفتين وطال الأمد، فاعلم أن الاثنين فيهم خلل، أنه ليس هناك حق بينهما. يبقى نقدر نقول كده باختصار عشان الأمر يبقى واضح كده في سطر كده، إن الأخذ بأسباب الدنيا من خلال الآية لا يكون صحيحا ونافعا، النفع الأكبر الصحيح، إلا إن كانت الغاية من وراء ذلك هي الآخرة واستخدام ذلك للدين ولرفعة الدين وللعمل بهذا الدين وللحياة بموجب الدين ووفق المنهج السليم، فضلا عن نفع ذلك في الآخرة لكل من أخذ بهذه الأسباب. كمان يتضح أن أسباب الدنيا هي جزء من تقدير الله سبحانه وتعالى، وهي جزء أيضا من خلق الله سبحانه وتعالى، وأن هذه التقديرات لها سمات، وهذه الأسباب أيضا لها سمات وخواص وصفات. السمات والخواص والصفات الخاصة بأسباب الدنيا دي بنسميها سنن الله عز وجل في الكون. يعني النار بتحرق، دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، النار تحرق بإذن الله عز وجل، تستأذن ربها فتحرق، ما بتحرقش بنفسها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاها القدرة على الحرق، ولكنها قبل أن تحرق تستأذن ربها سبحانه وتعالى، فإذا أذن الله عز وجل حرقت، فربنا أعطاها ده، دي بنسميها سنن الله سبحانه وتعالى، ودي من أسباب الدنيا. فالماء يغرق، ودي من أسباب الدنيا. فاللي ربنا سبحانه وتعالى جعله من أسباب الدنيا ومن أسباب الأخذ بالدنيا، لابد على الإنسان، لها صفات طبعا وسمات وخواص، لابد على الإنسان مراعاة هذه الخواص واحترام هذه الخواص. ولو لم يحترم الإنسان ويقدر هذه الخواص الخاصة بسنن الله سبحانه وتعالى وأسباب الدنيا، جرت عليه أحكامه. يعني إذا ما احترمش الارتفاع الشاهق وألقى بنفسه من هذا الارتفاع فيموت حتما، إلا أن يشاء الله. إذا لم يحترم سنة الله في النار بالحرق وألقى نفسه فيها احترق. وإذا لم يحترم الماء فعلم أن هذا الماء يمكن أن يطغى عليه فيغرقه؟ غرق. فعلى الإنسان أن يحترم سنن الله، وده من الطاعة ومن العبادة، إنك لما تأخذ بالسبب وتراعي السبب وتقدر السبب وتفهم السبب وتحترم هذه الأسباب، ده معناه إنك مطيع لله، لأنك فاهم إن دي سنن الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقها، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها وقدرها بهذا التقدير، علشان تعرف إزاي تسلك من بينها، يوم يوجهك التوجيه اللي ينفعك واللي ينبني عليه التكليف وينبني عليه الابتلاء. فاحترام هذه الأسباب وهذه السمات وهذه الصفات أصل أصيل في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله، فضلا عن توخي أسباب النجاة في الدنيا، ثم الاستعانة بذلك على الدين ليحصل الفلاح الكامل في الآخرة. كمان في إتقان الأخذ بأسباب الدنيا إشارة إلى أن هذا الأخذ بهذه الأسباب والإتقان فيها، ده بيعرف الإنسان تعريفا تفصيليا على الإعجاز في الخلق. أنت ما تاخد أسباب إقامة نفق مثلا، وتنظر إلى الجبال، وتنظر إلى حركة الجاذبية الأرضية، وتنظر إلى الصخور وأنواعها، وتنظر إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، وتتأمل قوة دفع المياه وكيف تفعل المياه في الأرض. لما تتأمل قدرة الإنسان على التفكير حتى يستطيع أن يصل إلى أعماق الأرض، كما صعد إلى السماء ودرس أحوال السماء، فلما تتأمل كل ده تتعرف تعرفا صحيحا جيدا عميقا على خلق الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة هذا التقدير في هذا الكون. فالتعرف على هذا الإعجاز في الخلق يوقف الإنسان على حدود قدراته وعلى حدود ما خلقه الله عز وجل وعلى حدود الإمكانيات المتاحة له، ويدرك بالضرورة أنه تحت قهر كل ده، تحت قهر وسلطان وتصرف الباري عز وجل، لأن كل ده لا يكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن مشيئة الله سبحانه وتعالى سبق على كل ده، وأنه هو الخالق المدبر لكل ده، وأوضع في هذه الأسباب وهذه القيمة، يعني أوضع في الهواء القدرة على تحمل التيار مثلا، فلولا ذلك ما صار تيار في الهواء أبدا. وخلق سبحانه وتعالى يعني، وخلق الماء لتطفو عليه السفن، فلولا أن الماء مسخر لذلك ما طفت السفن. فده تعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى، ويخلي الإنسان يفهم أنه تحت سلطان الله عز وجل وتحت قهر الله عز وجل، ويدرك أيضا أنه إن كان وهو بيصنع بيقدر في السرد ويأخذ بالأسباب ويتقن فيها، وإن داود عليه السلام لما يأخذ بأسباب سرد التقدير في السرد، سرد السابغات يعني الدروع، يوم يعلم ان هو عنده القدرة ويرى ان هو عنده القدرة اللي ربنا ادهاله علشان يحسن ويتقن في مثل هذه الدروع، وان له سلطان مباشر على هذه الدروع، فكيف بالله عز وجل الذي له السلطان الاكبر على من يتقن اصلا؟ يعني اذا كان ده سلطانك انت على الحاجات اللي انت بتعملها وانت بتطلعها بالاتقان ده في النهاية، فكيف بسلطان الله عليك وعلى الامكانات اللي ادهالك وعلى التسخير الذي سخره في المواد التي تستخدمها لهذا التقدير؟ فده يخلي الإنسان يدرك من هو الله عز وجل، ويدرك معنى الإعجاز في خلق المخلوقات، ويدرك عظمة الباري سبحانه وتعالى. ولكل ذلك، لكل ما ذكرناه، كان قول الحق عز وجل بعدها: واعملوا صالحا. ليتحقق الرابط العظيم بين أسباب الدنيا وأسباب الدين بالتصريح بعد أن تحقق بالتلميح. يعني خلي بالك احنا أثبتنا في كل الكلام ده، رغم أن الأمر موجه للأخذ بأسباب الدنيا، أنا أعمل سابغات وأقدر في السرد، ده ظاهر جدا في الأخذ بأسباب الدنيا، لكن احنا استخرجنا منه أن الغاية منه هو نصرة الدين والأخذ بأسباب الدين والآخرة. فلما كان هذا الأخذ اللي احنا أخذناه واستوعبناه واستنبطناه كان ذلك تلميحا، أي من باب التلميح، أتى الله عز وجل بباب التصريح، قالها صراحة بقى كده: واعملوا صالحا، والمراد بها أسباب الدين وأسباب الآخرة. فجمع سبحانه وتعالى رابط عظيم جدا بين التصريح والتلميح في هذا الأمر. أما مسألة اعماله صالحا بقى، ليه قال اعماله بالجمع وليه قال وإيه معنى صالحا، إيه شروط العمل الصالح، وإيه الفرق بين إنه قال واعمل سابغات بالمفرد واعمله صالحا بالجمع؟ فدي مسائل هنفصل فيها إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.